إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، قال المصنف رحمه الله: هذا كتاب البيع، وعناصر هذا الموضوع إن شاء الله: أولا، أهمية فقه المعاملات، ثانيا، حكم البيع، ثالثا، الحكمة من مشروعية البيع، رابعا، تعريف البيع لغة واصطلاحا، خامسا، أركان البيع، سادسا وأخيرا، صيغ البيع. العنصر الأول وهو أهمية فقه المعاملات، وهذا العنصر تكلمنا عنه في الدرس الماضي بشيء من التفصيل. قال المصنف رحمه الله: قدمه على الأنكحة وما بعدها لشدة الحاجة إليه، لأنه لا غنى للإنسان عن مأكول ومشروب ولباس، وهو مما ينبغي أن يهتم به لعموم البلوى، إذ لا يخلو مكلف غالبا من بيع وشراء. من أول الكتاب كتب من فيها: وهو مما ينبغي أن يهتم به لعموم البلوى، إذ لا يخلو مكلف غالبا من بيع وشراء، فيجب معرفة الحكم في ذلك قبل تلبس به. وقد حكى بعضهم الإجماع على أنه لا يجوز لمكلف أن يقدم على فعل حتى يعلم حكم الله فيه، وبعث عمر رضي الله عنه: من يقيم من الأسواق من ليس بفقيه. هذه الفقرة تتكلم عن أهمية فقه المعاملات، وهذا الأمر تكلمنا عنه سابقا. العنصر الثاني وهو حكم البيع. قال رحمه الله: والبيع جائز بالإجماع، بقوله تعالى: وأحل الله البيع، ولفعله صلى الله عليه وسلم وإقراره أصحابه عليه. هذا هو حكم البيع. نجد أن المصنف رحمه الله قال: حكم البيع جائز، فالبيع جائز، لكنه قال: حكم البيع جائز بالإجماع. فنجد أن المصنف رحمه الله قدم الإجماع على الكتاب وعلى السنة، والصحيح والصواب في ذلك أن يقال: البيع جائز بالكتاب والسنة والإجماع، لكن المصنف رحمه الله قدم الإجماع على الكتاب والسنة لأمر أراده رحمه الله. أراد أن يبدأ بالإجماع ثم يذكر مستنده، فالإجماع لا بد له من مستند، كل إجماع لا بد له من مستند، أي من كتاب أو سنة. فذكر الإجماع ثم ذكر بعد ذلك مستند الإجماع، وهو الكتاب والسنة، لأن الإجماع لا بد له من مستند. وأيضا الإجماع قاطع للنزاع بخلاف النص، فالنص قد يدخله الخلاف، فقد يؤوله إنسان فهو مدخل لمؤول، أما الإجماع فلا يدخل فيه أحد من هذا الباب. لذلك قدم الإجماع على الكتاب والسنة، لكن الأولى والصواب أن يقال: جائز بالكتاب والسنة والإجماع، بقوله تعالى: وأحل الله البيع، وأحل الله البيع. هذا نص من الكتاب على مشروعية وعلى جواز البيع ولفعله صلى الله عليه وسلم، فذكر دليلا من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فنجد مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى بعيرا من جابر، ولإقراره صلى الله عليه وسلم فقد أقر الصحابة على البيع والشراء، فهذا فعل له صلى الله عليه وسلم، وهذا إقرار من الرسول صلى الله عليه وسلم، وأيضا ثبت من قوله صلى الله عليه وسلم، فلفعله ولإقراره ومن قوله، قال صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فهو ثابت بالكتاب وثابت بالسنة، سواء كانت السنة القولية أو الفعلية أو التقريرية، فذكر المصنف السنة الفعلية والسنة التقريرية وأيضا السنة القولية. هذا هو حكم البيع. ثانيا قال رحمه الله: والحكمة تقتضي، وهذا هو العنصر الثالث، الحكمة من مشروعية البيع، الحكمة من مشروعية البيع. قال: والحكمة تقتضي، لأن حاجة الإنسان تتعلق بما في يد صاحبه ولا يبذله بغير عوض غالبا، ففي تجويز البيع وصول لغرضه ودفع لحاجته. الحكمة تقتضي، لأن كل إنسان محتاج لما في يد غيره. أنا مثلا لا أستطيع أن أحصل كل شيء من فعل يدي ومن صناعة نفسي، لا أستطيع أن أصنع هذا الجهاز ولا هذا الكوب ولا هذه المناديل ولا هذا الجهاز، أنا في احتياج إلى ما في يد غيري، وغيري في احتياج إليه إلى ما في يدي، فهذا التبادل وهذه المبادلة لحاجة الإنسان، فما من إنسان إلا وهو محتاج إلى ما في يد غيره، لذلك اقتضت الحكمة مشروعية البيع. قال: والحكمة تقتضي، لأن حاجة الإنسان تتعلق بما في يد صاحبه ولا يبذله بغير عوض غالبا. قال رحمه الله: وهو أي البيع، وهذا هو العنصر الثالث أو الرابع، تعريف البيع لغة واصطلاحا، تعريف البيع لغة واصطلاحا. قال: وهو أي البيع مصدر باع يبيع، كلمة البيع مصدر من فعل باع يبيع بيعا، فالبيع مصدر، إذا ملك باع شيئا اشترى شيئا تملكه، باع يبيع إذا ملك، ويطلق بمعنى شرى، وكذلك شرى يكون للمعنيين. هذه الكلمة، كلمة اشترى أو شرى، من الأضداد، هذه الكلمة من إيه؟ من الأضداد، تأتي بالكلمة وبضدها، يعني مثلا كلمة جلل تأتي بمعنى حقير وتأتي بمعنى عظيم، كذلك كلمة شرى تأتي بمعنى باع وتأتي بمعنى اشترى، تأتي بمعنى اشترى مثل قول الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يشتري نفسه ابتغاء مرضات الله، ومن الناس ابن أحمد ابن قدامة المقدسي، هذا الرجل ابن أخ الموفق اللي هو ابن قدامة، متوفى سنة 683، في الشرح أي الشرح الكبير لابن قدامة المقدسي. قال: واشتقاقه من الباع في قول الأكثر، أي أن أكثر العلماء يقولون البيع مشتق من الباع في قول الأكثر منهم صاحب المغني والشرح. لماذا؟ لأن كل واحد يمد باعه للأخذ والعطاء، هذا يمد باعه وهذا يمد باعه، سواء الأخذ أو الإعطاء. وذكرت في الحاشية ما رد به ذلك والجواب عنه. المصنف رحمه الله قال: وذكرت في الحاشية. هذا المصنف هو منصور البهوتي رحمه الله، له حاشية على كتاب الإقناع، هو شرح متن الإقناع في كتاب، وله حاشية أيضا في كتاب، فالشرح سماه كشاف القناع، هذا هو الشرح. والحاشية ما حواشي لحواشي الإقناع، حواشي لكتاب اسمه حواشي الإقناع لنفس المصنف، هذه حواشي فقط على متن الإقناع، فله شرح اسمه كشاف القناع، وله حواشي ما حواشي الإقناع. يقول: وذكرت ذلك في الحاشية ما رد به ذلك، ما رد به ذلك، لأن بعض العلماء ردوا أن البيع لا يؤخذ من الباع، قالوا البيع ليس مشتقا من الباع. وممن ذكر ذلك صاحب كتاب المطلع على أبواب المقنع، المطلع على أبواب المقنع لأبي عبد الله شمس الدين محمد ابن أبي الفتح المتوفى سنة 709. هذا الرجل صاحب المطلع على أبواب المقنع ذكر أنه لا يصح اشتقاق البيع من الباع، وذكر أدلة على ذلك. المصنف رحمه الله منصور البهوتي ذكر هذه الأدلة ثم رد عليها في كتاب الحاشية، قال: وذكرت في الحاشية ما رد به ذلك والجواب عنه، أي وأجبت عن ذلك. والصحيح هو قول الأكثر، قول جماهير أهل العلم، أن البيع مشتق من الباع، واضح الكلام؟ هذا هو اشتقاقه. قال: معناه لغة، أي معنى البيع لغة، هو دفع عوض وأخذ معوض عنه، دفع عوض وأخذ معوض عنه، هذا معناه في اللغة، دفع عوض، العوض هو الثمن، وأخذ معوض عنه اللي هو المثمن السلعة، أو كما قال ابن هبيرة: أخذ شيء وإعطاء شيء، يأخذ الشيء ويعطي شيء. وهذا المعنى اللغوي معنى عام، معنى عام يدخل فيه الإجارة، ويدخل فيه العارية، ويدخل فيه الصرف. المعنى اللغوي معنى عام، لكن المعنى الصلاحي أدق، يضيق المسائل. قال: وشرعا، أي تعريفه في الاصطلاح، ما هو تعريف البيع؟ قال: وشرعا هو مبادلة مال ولو في الذمة، أو منفعة مباحة كممر الدار بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا وقرض. هذا كلام من؟ صاحب المتن الحجاوي رحمه الله. هذا التعريف هو تعريف الحنابلة للبيع، قالوا: مبادلة مال ولو في الذمة، أو منفعة مباحة كممر الدار بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا وقرض. شرعا مبادلة مال، مبادلة، كلمة مبادلة هذه صيغة المفاعلة، والمبادلة مصدر كل فعل على وزن فاعل، فاعل مفاعلة، قاتل مقاتلة، صارع مصارعة، تمام، بادل مبادلة، فهذه صيغة مفاعلة. أتى بهذه الصيغة وهي صيغة المفاعلة لأن البيع لا يكون إلا بين اثنين فأكثر، لأن البيعة لا يكون إلا المقاتلة، تكون إنسان يقاتل نفسه ولا بين اثنين فأكثر، المقاتلة المصارعة والإنسان يقاتل نفسه كذلك. فالمفاعلة تكون بين اثنين أتى بصيغة مفاعلة، مبادلة مال. وعرفنا قبل ذلك في اللقاء الماضي تعريف المال، المال ما فيه منفعة مباحة أحسن لغير حاجة أو لغير ضرورة، هذا هو تعريف المال، ما فيه منفعة مباحة لغير حاجة أو لغير ضرورة. مبادلة مال من نقد أو غيره، وكما قلنا المال له صور، منها العين كالذهب والفضة وما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية. وقلنا المال يطلق أيضا على العروض ويطلق على المنافع، لذلك قال من نقد أو إيه أو غيره، كالمنافع كالعروض كغير ذلك. مبادلة مال من نقد أو غيره، معين أو موصوف. فالمال إما أن يكون مالا معينا أو مالا موصوفا في الذمة، بمعنى مالا معينا أبيعك هذا الجهاز بعينه، رحت المحل اشتري جهاز محمول محطوط في البترينة، هذا الجهاز منه في البترينة خمسة أجهزة في البترينة، فقلت اشتري هذا الجهاز بعينه، ناخذ الجهاز ده، او انا عاوز الجهاز ده هو اللي هو المواصفات هذا الجهاز، فاتى اليك بجهاز من البترينة موصوف، اي واحد فيهم لم تحدد جهازا بعينه، فاما ان يكون معينا او ان يكون موصوفا، موصوفا في الذمة. لا دي حاجة بيع النموذج تكلمنا عنه في اللقاء الماضي، ده شيء اخر، انا بتكلم عن المال اما ان يكون معينا او ان يكون موصوفا. طيب ولو كان المال في الذمة، ولو كان المال في الذمة كعبد او ثوب، يريد ان يشتري عبدا ولا يحدده، عبدا اي عبد ولم يحدد عبدا بعينه او ثوبا بعينه، ثوب يريد ثوبا، ولو كان المال في الذمة. كلمة في الذمة عند الفقهاء قد تطلق كلمة في الذمة على المؤجل اللي هو الشيء المؤخر، الدين الأمور المؤخرة، وقد تطلق كلمة في الذمة على غير المعين، وستأتي معنا الآن. كلمة في الذمة، كلمة في الذمة قد يراد بها عكس المعين لوصف ضد المعين الموصوف، وكلمة في الذمة قد يراد بها التأخير والتأجيل الدين. ولو كان المال في الذمة كعبد وثوب صفته كذا، أو مبادلة منفعة مباحة على الإطلاق، منفعة مبادلة منفعة، هذا التعريف إن شاء الله سيتضح معنا بالصور الآن، لا تتعجل، هذه الصور هذا التعريف سيتضح الآن. أو مبادلة منفعة مباحة على الإطلاق، المنفعة المال مبادلة منفعة، المال قلنا ما فيه نفع مباح لغير ضرورة، طبعا المنفعة الشيء الذي لا منفعة فيه لا يسمى مالا، الحشرات لا تسمى مالا لأنها ليس فيها منفعة، وهذه المنفعة لو كانت محرمة أهي تسمى مالا؟ لا تسمى مالا حتى تكون مباحة، منفعة مباحة، وهذه المنفعة لا بد وأن تكون على الإطلاق، لا تكون مقيدة بضرورة أو بحاجة، بضرورة كما تكلمنا عن أكل الميتة، أو بحاجة ك ككلب الصيد وكلب الماشية وكلب الزرع، هذا قيدت إباحته لحاجة، لذلك لا يجوز بيع الكلب على الصحيح. قال: مبادلة منفعة مباحة على الإطلاق لئلا تختص إباحتها بحال دون حال، لا تختص الإباحة بوقت دون وقت، بل تكون على الإطلاق لئلا تختص إباحتها بحال دون حال، كنفع ممر الدار وبقعة تحفر بئرا. كنفع ممر الدار، رجل يشتري حق المرور من هذا الشارع، يشتري حق المرور من هذه الجهة، لا يشتري هذا المكان، لا يشتري الأرضية، إنما يشتري ماذا؟ حق المرور، يشتري المنفعة كممر، كنفع ممر الدار، يشتري حق المرور وبقعة تحفر بئرا بمثل أحدهما، بمثل أحدهما أي بمال أو منفعة مباحة، والجار متعلق بمبادلة. إيه معنى هذا الكلام؟ يقول الجار والمجرور متعلق بشيء. عندنا في الجر التعلق، لو قيل لك محمد في البيت، محمد مبتدأ، أين خبرها؟ في البيت على قول بعض العلماء، وقال آخرون في البيت لا، الخبر متعلق بمحذوف، الجر والخبر جر والمجرور متعلق بمحذوف، أي تقدير الكلام محمد موجود في البيت، يعني التعلق الكلام قد يتعلق بشيء، هذا الشيء المتعلق به قد يكون موجودا في الكلام وقد يكون محذوفا، قد يكون موجودا وقد يكون محذوفا. قال: والجر والمجرور اللي هو بمثل أحدهما، بمثل أحدهما، هذا الجر والمجرور، أين الجر؟ الباء، والمجرور مثل أحدهما مضاف إليه. هذا الجر والمجرور متعلق بماذا؟ بأول كلمة وهي مبادلة، يبقى بمثل أحدهما متعلق بمبادلة، لذلك قال: فشمل صورا، ونص في الحاشية أنه شمل 9 صور، وهذه 9 صور ذكرها المصنف رحمه الله في الفقرة التي بعدها. بمثل أحدهما ليه؟ لأن احنا عندنا 3 أقسام، هذا التعريف اشتمل على 3 أقسام، وهو مال معين، ومال في الذمة، ومنفعة. مال معين، ومال في الذمة، ومنفعة. ركز معايا لحظة، مال معين، ومال في الذمة، ومنفعة. طيب كم دولت؟ 3. طيب اضربهم في بعض يديك كم؟ 3 × 3 = 9. طيب مال معين، ومال في الذمة، ومنفعة. نقول: مال معين بمال معين، مال معين بمال في الذمة، مال معين بمنفعة، مال في الذمة بمال معين، مال في الذمة بمال في الذمة، مال في الذمة بمنفعة، منفعة بمال معين، منفعة بمال في الذمة، منفعة بمنفعة. وضحت؟ يبقى عندنا معين ومال في الذمة ومنفعة. طيب كل واحدة مع نفسها ومع غيرها، كل واحدة مع نفسها ومع غيرها، الثالثة مع نفسها ومع ومع غيرها، يبقى كام؟ 9 صور. تمام؟ طيب انت ممكن تقول لي لما نخليهم 6، خليهم 6 ازاي؟ لان انت بتقول مال معين بمنفعة، او منفعة بمال معين، مال معين بمنفعة، هي نفسه منفعة بمال معين، مش هي نفسه، مش هي كده برضو؟ ثم خلوهم 6 بدل ما هم 9. لماذا ذكر المصنف رحمه الله 9 صور؟ أما هي مال معين بمنفعة، هي نفسها منفعة بمال معين. طيب لماذا ذكر المصنف هذا الكلام؟ ليه؟ العلماء قالوا لأني إذا دخلت الباء على الشيء فهذا هو الثمن، وما وقع عليه الفعل فهو المثمن. بمعنى لو قلت اشتريت كتابا بعشرة جنيهات، أين المثمن؟ الكتاب. أين الثمن؟ بعشر جنيهات. الباء تدخل على ماذا؟ على الثمن. أما ما وقع عليه الفعل فهو ليه؟ فهو المثمن. اشتريت كتابا بعشرة جنيهات، تمام؟ طيب، إذن القاعدة، العلماء يقولون القاعدة أن ما وقع عليه الفعل فهو المثمن، أي السلعة، وما دخلت عليه الباء فهو الايه؟ فهو الثمن. لذلك المصنف ذكر تسع صور للبيع، فما وقع عليه الفعل فهو المثمن، وما دخلت عليه الباء فهو الثمن. قال، بدأ يذكر الصور، صور البيع. قال وشمل صورا: بيع نحو عبد بثوب، عبد بثوب، هذا معين بمعين، أو بعتك هذا العبد بهذا الثوب، تمام كده؟ معين بمعين. طيب، ونحو بيع عبد بثوب، أو دينار في الذمة، باع عبدا بدينار، ليس دينارا معينا، بدينار، أي دينار، لن يعين دينارا بعينه. وقد يراد بما في الذمة المؤجل الدين، وهذه سنؤجلها، لأن سنذكر تسع صور أيضا للمال بمعنى المال في الذمة بمعنى الدين. اصبر عليه. مال نحو بيع عبد بثوب، معين بمعين، أو معين بدينار في الذمة، نحو بيع عبد بثوب أو عبد بدينار في الذمة، أو ممر في الدار. يبقى هنا هذه كم صورة؟ ثلاثة، وهو معين بمعين، ومعين بما في الذمة، ومعين بمنفعة، تمام؟ وضحت؟ ونحو بيع عبد بثوب أو عبد بدينار في الذمة، أو عبد بممر دار. طيب، ونحو بيع نحو دينار في ذمة، وبيع دينار في ذمة لمن هو عليه بدراهم معينة، دينار في ذمة لمن هو عليه بدراهم معينة. هذه الفقرة أحد يستطيع أن يبين لنا ما معنى هذه الفقرة؟ بيع إيه؟ بيع الدين لمن؟ لمن هو عليه وليس لغيره. أحسن. قال: بيع دينار في الذمة لمن هو عليه بدراهم معينة. أنا لي عند فلان مثلا 1000 ريال. طيب، فقلت له: تبيعني هذا المال، يعني محمد 1000 ريال. قلت له: تبيعني هذا المال 1500 جنيه، هيبحوني أنا، ليس لأحد آخر، أنا للي الفلوس، هيبحرك كام؟ 1500 جنيه معينة بدراهم معينة. إن باعها لي فهي جائزة. قال: وإن باعها لغير، لو أنا بحشار واحد ثاني لا يجوز. لو أنا قلت لمحمود: تشتري هذا المال، أنا ليه عند فلان كم؟ 1000 ريال، تشتريه؟ ألا اشتريه. شريت كم؟ ألا اشتريه 900 جنيه، زي بيع الشيب. هذا لا يجوز باتفاق، لو كانت هذه الصورة، لأني باع كم؟ 1000 بكم؟ 900 ريال. 1000 ب900 ريال، 1000 بـ1000. لو قال محمود: اشتري 1000 بـ1000، تليك عنده كم؟ قال له 1000 ريال، قال: انا هشتري 1000 زي ما هو. هذه الصورة التي حدث فيها الخلاف باع بين جماهير أهل العلم وبين شيخ الإسلام ابن تيمية. شيخ الإسلام ابن تيمية أجازها، قال إن كان محمود يستطيع أن يأخذ الألف ريال من محمد وقادر كان يكون له ولاية عليه أبوه عمه ويستطيع أن يأخذ هذا المال وانتفى الغرر وعدم القدرة على التسليم، لو كان محمود يستطيع أن يأتي بهذا المال أجازها شيخ الإسلام ابن تيمية. أما جماهير أهل العلم قالوا لا يجوز. لماذا؟ لأنه من باب بيع الكالئ بالكالئ، اللي هو بيع ليه؟ بيع الدين. المصنف لذلك المصنف نص عليه لمن هو عليه، لأن لو كانت لغيره عند المصنف وعند الأئمة الأربعة لا يجوز، بدراهم معينة. تكون بماذا؟ بدراهم معينة، يعني هذا الألف ألف ريال في ألف ونصف جنيه، هذا الألف ونصف جنيه المعين. وتجد أن المصنف قال دراهم معينة. لماذا؟ لأن عند الحنابلة أن الدراهم تتعين بالتعيين، النقود تتعين بالتعيين عند الحنابلة. بمعنى لو قلت أشتري منك هذا المحمول بمئة جنيه، بهذه المئة وعين هذه المئة جنيه، لو أراد أن يغيرها يأتي بمئة أخرى، تقول عند الحنابلة بطل البيع لأنه عين المئة. لكن الصحيح من أقوال أهل العلم أن الدراهم والدنانير لا تتعين بالتعيين، الفلوس الأموال لا تتعين بالتعيين إذا كانت متساوية، يعني الدرهم ده زي الدرهم ده والدينار ده زي الدينار ده، 10 جنيه دي زي العشرة جنيه، يبقى نعينها ليه؟ دي زي دي واحد، أطلع لك واحدة ثانية، تمام؟ أما عند الحنابلة تتعين بالتعيين، لذلك قال دراهم إيه؟ معينة، لأنه عندهم أن الدراهم تتعين بالتعيين أو في الذمة إذا قبضت قبل التفرق. بمعنى باع دينارا بإيه؟ بدراهم في الذمة. أنا لي عندك $1,000 فهشتريه منك دلوقتي 6,000 جنيه، هل يجوز؟ بس بشرط التقابض في المجلس. أحسن، قال إذا قبضت قبل التفرق، شرط التقابض في مجلس العقد. أما بالنسبة لدينار في ذمة لمن هو عليه بدراهم معينة، أيضا يشترط أن تكون بسعر يومها وأن يكون التقابض في مجلس العقد. وأيضا هذه المسألة في الذمة إذا قبضت قبل التفرق أن يكون أيضا إذا كانت بدراهم إذا بسعر إيه؟ لابد أن تكون بسعر يومها. لو دينار بدينار يبقى التقابض في مجلس العقد، لو دينار بدراهم يبقى إيه؟ شرطين، سعر يومها والتقابض في مجلس العقد، تمام؟ طيب، يبقى هذه الصورة، الصورة الثالثة، أو بممر دار، دينار بمنفعة، دينار في الذمة بمنفعة. يبقى عندنا دينار في الذمة بدراهم معينة بمعين، دينار في الذمة بدينار في الذمة إذا قبض قبل التفرق، دينار في الذمة بمنفعة اللي احنا قلناها معين، اللي هي بما في الذمة بمعين، وبما في الذمة بما في الذمة، وبما في الذمة بمنفعة. هو نفس الصورة الثالثة دهية، اللي هي الصورة الثالثة اللي هم الثلاث أقسام دهما، اللي هو بما في الذمة بما في الذمة، احنا قلنا بما في الذمة ومعين وما في الذمة ومنفعة، قلنا معين بمعين ومعين بما في الذمة ومعين بمنفعة، بما في الذمة بإيه؟ بمعين، وبما في الذمة بما في الذمة، وبما في الذمة بمنفعة، ومنفعة بمعين، ومنفعة بما في الذمة، ومنفعة بمنفعة. اللي احنا ده هم الثلاثة ده هم اللي في النص ده هم، اللي هي بما في الذمة بمعين، وبما في الذمة بما في الذمة، وبما في الذمة بمن فعل، اللي هي وبيع نحو دينار في ذمة لمن هو عليه بدراهم معين، تمام، أو في الذمة إذا قبض قبل تفرق، اللي هو بما في الذمة بما في الذمة، طيب، أو بممر دار بما في الذمة بإيه؟ بمن فعل. طيب الحالة الثالثة تقولوا أنتم هي منفعة بمعين، منفعة بما في الذمة، منفعة بمنفعة، هيقول هذا كيف؟ وبيع نحو ممر دار بعبد، يبقى منفعة بمعين أو دينار في الذمة، اللي هي إيه؟ منفعة بدينار في الذمة أو ممر آخر، شري حق المرور هنا وأنا اشتري حق المرور هنا، يبقى منفعة بمنفعة. حط قدامك الثلاثة واضربهم في بعض، هتلاقي العملية إيه؟ أسهل من الزمان. تمام؟ طيب، وممكن أن يقال إن كنا في الذمة اللي هو الإيه؟ غير المعين والإيه؟ والمؤجل المؤخر تأجيل. لذلك لو قلنا باللي هو المؤخر الدين، قد يقال أيضا عين ودين ومنفعة، هذه صور أيضا، عين ودين ومنفعة، يقال عين بعين وعين بدين وعين بمنفعة، عين ودين وإيه ومنفعة، عين بعين وعين بدين وعين بمنفعة ودين بعين ودين بدين ودين بمنفعة ومنفعة بعين ومنفعة بدين ومنفعة بمنفعة. ومعنى المبادلة، ومعنى ايه التعريف صعب، احنا عايزين نفهم بس كلام المصنف، اكتبها قدامك، حط بس الثلاثة قدامك كده واضربهم في بعض، هتلاقي العملية تفهم كلام. طيب، ومعنى المبادلة جعل شيء في مقابلة آخر، جعل شيء، هذا معنى المبادلة، جعل شيء في مقابلة آخر، وهذا بصيغة المفاعلة، لأن البيع لا يكون إلا بين اثنين حقيقة أو حكما، البيع لا يكون إلا بين اثنين حقيقة أو حكما، نعم حقيقة ماشي، محمد يشتري من علي، ده واضح حقيقة، أما ليه حكما دي شيخ سيد؟ أحسن، يكون وكيلا عن آخر، فيشتري لنفسه من يشتري لغيره، كأن مثلا والد يشتري لابنه من ماله، والد يشتري لابنه من ماله، ابن صغير لم يميز، أراد أن يشتري له قطعة أرض، قطعة أرض بتاعت مين؟ بتاعت أبوه، فهو الذي سيبيع، هو الذي سيبيع ويقوم عن وكيله، هو الذي سيبيع ويشتري عن وكيله. قال وحكما، أي مثالها رجل باع سلعة لابنه الصغير غير المميز، فهو البائع والقابض للمبيع في نفس الوقت، لذلك قال لا يكون إلا بين اثنين حقيقة أو حكمة، كتولي، أو ضرب لك المثال هم، كتولي طرفي العقد، هو اللي يتولى بنفسه طرفي العقد، البيع والإيه والشراء. وعدل عن التعبير بعين مالية لأن ما ذكره أقصر، ولأن المبيع يجوز أن يكون معينا وأن يكون في الذمة، يقول لك هو له آل ولم يقل بعين مالية، في التعريف قال إيه مبادلة مال، لماذا لم يقل مبادلة عين مالية؟ عدل عن هذه الكلمة لماذا؟ وقال مبادلة مال، لماذا؟ لأنه كلمة مبادلة مال تتشمل المعين وغير المعين اللي هو في الذمة، قال لأن ما ذكره أكثر، ولأن المبيع يجوز أن يكون معينا ويجوز أن يكون في الذمة. وقوله على التأبيد، على التأبيد مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة كممر الدار بمثل أحدهما على التأبيد. ده بقية التعريف، اكتب التعريف عندك عشان تتصور الموضوع. مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة كممر الدار بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا وقرض. هذا تعريف الحنابلة للبيع. يقول على التأبيد، قال كلمة على التأبيد متعلق بمبادلة أيضا، فخرج به الإجارة، خرجت به الإجارة. لماذا؟ لأن الإجارة بيع منفعة ليست على التأبيد، أحسن، وإنما هي مؤقتة بوقت معلوم. أنا هأجر هذه الشقة لمدة 5 سنوات، ينفع أن أنا أقول له طوال العمر أو جيلا بعد جيل كما يحدث في إيجارات الباطلة؟ الإجارة لابد أن تكون مؤقتة بوقت معين. طيب من سألت في البيع يصح بيع المنافع؟ طيب ما هو باع منفعة، نعم باع منفعة، لكن في الإجارة لا تكون هذه في الإجارة هذه المنفعة لا تكون على التأبيد، إنما تكون إيه؟ مؤقتة بوقت معين. لذلك خرجت الإجارة من البيع، لأن الإجارة منفعتها مؤقتة بوقت معين وليست على التأبيد. خرجت الإجارة. والإعارة في نظير الإعارة، تعرني وأعيرك، اللي الإعارة بعوض. قال وإن لم تقيد بزمن، أنا هديلك هذا الجهاز عارية إعارة ولم أحدد زمنا براحتك. طيب معنى أنه يستغل هذا الانتفاع، وقلنا في الإعارة كما قال الشيخ ثامي الإجارة بيع منفعة، إنما في الإعارة حق ليه؟ حق الانتفاع، فله حق الانتفاع بهذا الجهاد. تقول لك حق الانتفاع به براحتك. طيب معنى كده ان هي على التأبيد؟ لا. لماذا؟ لان العواري مردودة، وان طال الوقت فهي لابد وان ترد، اذن ليست على التأبيد، اذن العارية تخرج من الايه؟ من التعريف، لان البيع لابد وان يكون على التأبيد. فخرج بكلمة التأبيد الإجارة والعارية. قال وإن لم تقيد بزمن، لأن العواري مردودة، فلذلك لم يقل للملك، لم يقل للملك. لماذا؟ قال على التأبيد ولم يقل للملك، لأن لو قال للملك لدخلت الإجارة ودخلت العارية، لأني في العارية في الإجارة بيع منفعة وفي العارية لحق الايه؟ الانتفاع، تملك الايه؟ الانتفاع، وفي الإجارة تملك الايه؟ المنفعة. فلو قال للملك لدخلت الإجارة والعارية، لما قال على التأبيد خرجت الإجارة والعارية. وضحت؟ لذلك لم يقل للملك. وقوله غير ربا وقرض، إخراج لهما، أيضا أخرج الربا والقرض. ليه؟ لأن الربا محرم، والقرض وإن قصد فيه المبادلة لكن المقصود الأعظم فيه الإرفاق. القرض ليس عقد بيع، إنما هو عقد إيه؟ عقد إرفاق. لذلك لا يجوز للمقرض أن يشترط منفعة على المقترض. لماذا؟ لأن في الأصل أن القرض عقد إرفاق. أنا بدي لك 5000 جنيه لمدة سنة، لا يصح لي أن أنا أشترط عليك منفعة معينة في مقابل هذه 5 أو لك تردها لي 6، أو بشرط إن أنت إن شاء الله ما تيجي تبيع بيتك أنا اللي هشتريه، أو بشرط كذا أو بشرط كذا. هذه المنافع التي أشترطها عليه في مقابل القرض لا تجوز. لماذا؟ لأن في الأصل من القرض عقد إرفاق وليس عقد عوض. ثم للبيع ثلاثة أركان، وهذا هو العنصر الخامس اللي هو أركان البيع. أركان البيع ثم للبيع ثلاثة أركان: عاقد ومعقود عليه وصيغة. كلام المصنف رحمه الله كالمتن، سواء كان متن الإقناع أو متن الكشاف، كلاهما كالمتن يحتاج إلى توضيح. يقول: ثم للبيع ثلاثة أركان. هذه أركان البيع ثلاثة: عاقد ومعقود عليه وصيغة. العاقد اللي هو البائع والمشتري، معقود عليه الثمن والمثمن، صيغة قولية وفعلية. إذن أركان البيع كم؟ ستة. أركان البيع الستة عاقد يشمل البائع والمشتري، ومعقود عليه يشمل الثمن والمثمن، وصيغة تشمل الصيغة القولية والصيغة الفعلية. وأما الصيغة والكلام على العاقد والمعقود عليه يأتي في الشروط. العاقد والمعقود عليه أخر، لأنه سيأتي إن شاء الله لاحقا في الشروط، سيتكلم عن الركن الثالث وهو الصيغة. وأما الصيغة فذكرها بقوله وله أي للبيع صورتان ينعقد، أي يوجد عقده بهما أي بكل واحدة منهما. هذه صيغ البيع. صيغ البيع صيغتان: صيغة قولية وصيغة فعلية. الأول وهي الصيغة القولية، وهي أي الصيغة القولية غير منحصرة في لفظ بعينه كبعت واشتريت، بل هي كل ما أدى معنى البيع، لأن الشارع لم يخصه بصيغة معينة فتناول كل ما أدى معناه. طيب، هل الصيغة القولية منحصرة في ألفاظ معينة؟ لا، ليست منحصرة في ألفاظ معينة. اشتريت، أخذت، المهم حصول التراضي بين الطرفين بأي صيغة كان، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم حصر البيع في ألفاظ معينة، بل بكل ما أدى إلى حصول البيع وحصول التراضي بين البائع والمشتري انعقد به البيع. ولا تشترط ألفاظ معينة، فمنها أي من الصيغة القولية الإيجاب، مسألة الإيجاب والقبول، الإيجاب والقبول في الصيغة القولية. الإيجاب وهو اللفظ الصادر من البائع، الإيجاب هو اللفظ الصادر من البائع. القبول اللفظ الصادر من المشتري، القبول اللفظ الصادر من المشتري. الإيجاب يقول البائع: بعتك هذا الجهاز بمئة جنيه، فقال المشتري: قبلت. يبقى الإيجاب ممن؟ من البائع. القبول ممن؟ من المشتري. بعتك، فقال المشتري: قبلت. فمنها أي من الصيغة القولية الإيجاب، وهو ما يصدر من بائع، فيقول البائع: بعتك كذا أو ملكتك هذا ونحوهما، توليتكه أو أشركتك فيه أو وهبتكه بكذا ونحوه كأعطيتكه. هذه الكلمات كلها بعوض. وهبه، وهبتك هذا الجهاز بمئة جنيه، يذهبه لذا بيك. حتى وإن صدر بلفظ الهبة إلا أنها هبة بعوض، فهذه تأخذ حكم البيع. فهذه الصور جميعا الصادرة من البائع بعوض، ومنها القبول بفتح القاف، وحتى في اللبابي الضم القبول، قال القبول وحكى في اللباب الضم القبول. قال في الهامش المحقق اللباب، كلمة اللباب مقصود به كتاب، اللباب في علوم الكتاب لابن عادل الحنبلي. وقيل أيضا ولعل هذا هو الراجح أن المراد من قول المصنف رحمه الله اللباب المقصود به كتاب اللباب في علم البناء والإعراب. المقصود بكلمة اللباب هو اللباب في علم البناء والإعراب لأبي البقاء العكبري. وهذا الكتاب يتعلق بالبناء والإعراب والصرف، وهنا تكلم عن ماذا؟ عن صرف الكلمة، عن بنية الكلمة، هل هي القبول أو القبول؟ ولعل هذا هو مراد المصنف رحمه الله كتاب اللباب في علل البناء والإعراب. اللباب في علل البناء والإعراب ولأبي البقاء العكبري. قال وحكى في اللباب الضم بعده، أي بعد الإيجاب، أي لابد وأن يكون القبول بعد الإيه؟ بعد الإيجاب يعقبه مباشرة ولا يتأخر عنه، هذا على كلامه. ويأتي حكم ما لو تقدم عليه، أي لو تقدم القبول على الإجابة. وهذه المسألة سيتكلم عنها المصنف رحمه الله بالتفصيل. والقبول لو القبول الذي بعد الإجابة، إجاب وقبول، بعتك قبلت، بعتك هذا الإجابة، قبلت هذا ليه؟ القبول. والقبول ما يصدر من مشتر بأي لفظ دال على الرضا، أي لفظ ولا تشترط ألفاظ معينة بالبيع، فيقول المشتري ابتعت أو قبلت أو رضيت وما في معناه، أي معنى ما ذكر، كتملكته أو اشتريته أو أخذته ونحو كاستبدلته، كل هذه الكلمات تدل على ليه يحصل بها القبول طالما هناك رضا بين البائع وبين المشتري. قال ويشترط لانعقاد البيع، ويشترط لانعقاد البيع، وهذا هو الشرط الأول لانعقاد البيع، أن يطابق القبول الإيجاب. شروط الإيجاب والقبول، شرط الأول أن يطابق القبول الإيجاب. قال أن يكون القبول على وفق الإيجاب في القدر، أن يكون القبول على وفق الإيجاب في القدر والصفة والحلول والأجل. إيه في القدر والصفة والنقد والحلول والأجل؟ أن يكون القبول على وفق الإيجاب في القدر. لو قال بعتك هذا الجهاز بمئة فقال اشتريته بخمسين، هل يصح هذا القبول؟ لا يصح، لأنه مخالف له في القدر. طيب هذا في القدر. لو قال في أو في النقد قال بعتك هذا الجهاز بألف درهم فقال اشتريته بخمسة مئة دينار، هل يصح هذا القبول؟ بعتك هذا الجهاز بألف ريال فقال اشتريته بألف جنيه، يصح القبول ده؟ يصح؟ لا، لابد أن يكون موافقا في الايه؟ في النقد. ألف ريال بألف جنيه، أو قال له ألف بعتك هذا الجهاز بألف ريال، يقول اشتريته بألف ريال. لو قال اشتريته بألف جنيه بهذا القبول، هذا ليس بقبول، لابد أن يكون موافقا في النقد وفي الصفة أيضا. لو قال بعتك هذا الجهاز بألف صحيحة فقال اشتريته بألف مكثرة، لابد أن يكون القبول موافقا له في القدر وفي النقد وفي الايه وفي الصفة والحلول والأجل. بعتك هذا الجهاز بمئة جنيه حالة غير نسيئة. فقال اشتريته بمئة نسيئة. هذا القبول يعتبر؟ هل هذا قبول؟ هل هذا يعتبر قبول؟ لا يعتبر قبولا. بعتك هذا الجهاز بمئة نسيئة إلى شهر رجب. فقال اشتريته إلى رمضان. هل هذا قبول يصح؟ لا يصح هذا القبول. القبول مع الإيجاب لا بد وأن يكون متوافقا في القدر وفي النقد وفي الصفة والحلول والأجل. قال رحمه الله أن يكون القبول على وفق الإيجاب في القدر. فلو خالف بعد درس الشمس فلو خالف كان يقول بعتكه بعشرة فقال اشتريته بثمانية لم ينعقد، أو يكون على وفقه أيضا في النقد والصفة والحلول والأجل. فلو قال بعتك بألف درهم فقال اشتريته بمئة دينار، أو قال بعتك بألف صحيحة فقال اشتريت بألف مكسرة ونحوه، اشتريته بألف نصفها صحيح ونصفها مكسر، أو قال بعتك بألف حالة ليست نسيئة فقال اشتريته بألف مؤجلة، أو قال البائع بألف مؤجلة إلى رجب فقال المشتري إلى شعبان، كل ذلك لا يصح. لا يصح هذا القبول. لابد أن يكون القبول موافقا للإيجاب. لم يصح البيع في ذلك كله لأنه رد للإيجاب لا قبول له. هذا رد، هذا رد وليس قبول. ولو قال البائع بعتك كذا بكذا فقال المشتري أنا أخذه بذلك، لم يصح. بعتك هذا الجهاز بمئة جنيه قال أنا أخذه بذلك بهذه المئة، على قول المصنف قال لم يصح، والصحيح أنه يصح. لماذا؟ لأننا قلنا في الإيجاب والقبول لا تشترط ألفاظ معينة، كل ما دل على الرضا انعقد به البيع ولا تشترط ألفاظ معينة. فإن قال المشتري لمن قال له بعتك كذا بكذا، بعتك هذا الجهاز بمئة، قال أخذته منك، أو قال أخذته بذلك، صح. المصنف فرق بين أخذته منك بالمئة وبين أخذه منك بمئة، والصحيح لا فرق بينهما طالما أنه حصل الرضا والتراضي ينعقد البيع في كل ما دل على البيع حتى ولا تشترط ألفاظ معينة، ولا ينعقد البيع بلفظ السلم والسلف. لا ينعقد البيع بلفظ السلم، وأخذه، أنا أقصد أخذه، أنا أبيعك هذا الجهاز بمئة قال أخذته، أخذه طيب أخذه بكذا، وأخذه بنفس السعر بعد يوم، ماشي، وأخذه بكذا بعد يوم، هل لابد من تجديد الإيجاب؟ هل لابد من التجديد؟ ده لا نعتبره، لا يشترط. ما الدليل على اشتراط تجديد الإيجاب؟ معنى كلام المصنف أنه يشترط تجديد الإيجاب والقبول كل ما حصل به الرضا. وسيأتينا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية لخص هذه المسائل كلها في كلمتين، الإيجاب والقبول. كل ما حصل به الرضا ويحصل به ينعقد به العقد ولا تشترط له ألفاظ معينة، لا تشترط ألفاظ معينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط ألفاظ معينة. قال ولا ينعقد بيع البيع بلفظ السلم. لو قال بعتك سلما بمئة فأخذه بالمئة، قال المصنف لا ينعقد، لا ينعقد. لو قال بلفظ السلم، مع ان معروف ان السلم تقديم ايه، تقديم الثمن وتأخير السلعة، هو اللفظ فقط، لكن الحقيقة قدم السلعة والثمن في المجلس. هو اللفظ فقط، قال باللفظ. فهل العبرة بالألفاظ ولا بالمعاني؟ العبرة بالمعاني وليست بالألفاظ. فلو قال ولا ينعقد البيع بلفظ السلم والسلف، قال سلفتك هذا الجهاز بمئة، سلفتك هذا الجهاز بمئة، قال هو في الترخيص لا ينعقد. الترخيص المراد به تلخيص المطلب في تلخيص المذهب، التلخيص المراد به تلخيص المطلب في تلخيص المذهب في فقه الدين محمد ابن أبي القاسم المتوفى سنة 622. قالوا بالتلخيص في باب السلم، وهو ظاهر كلام أحمد في رواية المروزي، والمروزي هو أبو بكر أحمد ابن محمد ابن الحجاج المروزي المتوفى سنة 275. لا يصح البيع بلفظ السلم، ذكره بالقاعدة 38. وقيل، وهذه الرواية الثانية عن الإمام أحمد، أن العبرة بالمعنى وليست باللفظ، وهذه الرواية الثانية وهو الصحيح، يصح بلفظ السلم. قاله القاضي، قاله في الإنصاف، كتاب الإنصاف، وهو الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد لمؤلفه علاء الدين علي بن سليمان المرداوي صاحب كتاب الإنصاف، وهو الإمام المرداوي المتوفى سنة 885. وهذه هي الرواية الصحيحة في المذهب. قال فإن تقدم القبول على الإيجاب، ونتكلم عن الإيجاب والقبول. القبول لابد أن يكون موافقا للإيجاب في القتل والنقد والصفة والحلول والأجل، انتهينا من هذه المسألة. الآن لو تقدم القبول على الإيجاب، القصد إيجاب وقبول، لا هنا بس سيتقدم القبول على الإيجاب. هذه المسألة ألخصها لك في ثلاثة عناصر فتفهم كلام المصنف كله. حكم تقدم القبول على الإيجاب، حكم تقدم القبول على الإيجاب، حاصل هذه المسألة أن لها ثلاث حالات. الحالة الأولى إن تقدم القبول على الإيجاب بلفظ الماضي، إن تقدم القبول على الإيجاب بلفظ الماضي، مثل اشتريت منك، فقال البائع بعتك، اشتريت منك، يقول المشتري اشتريت منك، فقال البائع بعتك. هذه الصورة جائزة عند الأئمة الأربعة. هنا تقدم من؟ احنا بنقول الأصل ايه؟ إيجاب وقبول. البائع يقول بعتك، فيقول المشتري قبلت أو اشتريت. لا هنا يبقى المشتري هو اللي اشتريت، فقال البائع بعتك، تقدم هنا القبول على الإيجاب. هذه الصورة ينعقد بها البيع عند الأئمة الأربعة. الحالة الثانية إن تقدم بلفظ الطلب، اللي هو الطلب اللي هو الأمر، صد الطلب الأمر المجرد عن الاستفهام، إن تقدم بلفظ الطلب المجرد عن الاستفهام، بمعنى يقول بعني ثوبا، بعني ثوبا، فقال البائع بعتك، المشتري يقول ايه بعني ثوبا، طلبه بعني ثوبا، فقال البائع بعتك. هنا تقدم القبول على الإيجاب بلفظ ايه الطلب بالأمر، بس الأمر ده هو في استفهام ولا مجرد على الاستفهام؟ مجرد على الاستفهام. هذه فيها قولان. القول الأول قول الإمام مالك والشافعي ورواية عن الإمام أحمد، صورة جائزة ينعقد بها البيع، وهو الراجح والصحيح أن العقد ينعقد بذلك. القول الثاني هو رواية عن أحمد. القول الثاني لا ينعقد البيع بهذه الصيغة، قال به أبو حنيفة ورواية عن أحمد. المسألة الثالثة أو الحالة الثالثة، أن الراجح ينعقد بها البيع. مين؟ قول الثاني لا ينعقد البيع، قال به أبو حنيفة ورواية عن أحمد. الحالة الثالثة إن تقدم القبول بلفظ الاستفهام، بلفظ الاستفهام، مثل أتبيعني ثوبك بكذا، أتبيعني ده استفهام، فقال البائع بعتك. وهذه الصورة لا ينعقد بها البيع عند الأئمة الأربعة. وقال ابن قدامة ولا نعلم عن غيرهم خلافهم، لأن ذلك ليس بقبول ولا استدعاء، هذا ليس بقبول ولا استدعاء. لو كان القبول بلفظ الاستفهام، هل تبيعني؟ قال بعتك، هذا استفهام، هذا ليس قبول، بخلاف الأمر بعني، بخلاف اشتريت، هنا وليه هل تبيعني؟ قال بعتك، اللي هو مين؟ البائع. هذه الصورة عند الأئمة الأربعة لا ينعقد بها البيع. قال المصنف فإن تقدم القبول على الإيجاب صح البيع، إن كان القبول بلفظ أمر أو كان بلفظ ماض مجرد عن استفهام ونحوه كتمن وترج، ويأتي مثاله، ويأتي مثاله في كلامه. ومعه أي مع الاستفهام أي بلفظ الاستفهام ونحوه لا يصح البيع، هنا يتقدم بلفظ الاستفهام. ماضيا كان القبول أبعتني أو ليتك أو لعلك بعتني أو مضارعا مثل أتبيعني، وكذا لو تجرد عن الاستفهام لأنه ليس بقبول ولا استدعاء. فإن قال المشتري ذاكر بس الثلاث حالات اللي احنا قلناهم ده، هم نفس الكلام، هو نفس الكلام المصنف. فإن قال المشتري بعني، هذا لفظ ليه؟ الطلب المجرد عن الاستفهام، بعني كذا بكذا، فقال بعتكم صحة، وهذه رواية عن إمام أحمد، وهذا مثال الأمر. أو قال اشتريت منك، لفظ الماضي الجائزة عند الأربعة. أو قال اشتريت منك منك هذا بكذا، فقال البائع بعتك ونحوه مما تقدم صح البيع. أو قال المشتري بعني بكذا أو اشتريت منك بكذا، فقال البائع بارك الله لك فيه أو هو مبارك عليه أو قال إن الله قد باعك، صح البيع لدلالة ذلك على المقصود. أو قال المشتري أعطينيه بكذا، بلفظ الطلب المجرد عن الاستفهام، أعطينيه بكذا، فقال البائع أعطيتك أو أعطيت صح لما تقدم. وإن قال البائع للمشتري اشتريه بكذا أو ابتعه بكذا، فقال اشتريته أو ابتعته، لم يصح البيع حتى يقول البائع بعده أي بعد قول المشتري ذلك بعتك أو ملتك، قاله في الرعاية. وهذه الرواية الأولى في هذه المسألة أنه لا ينعقد بهذه الصورة، والصحيح أنه ينعقد. وسيأتي في الرعاية كتاب الرعاية، وهو رعايتان، الرعاية الكبرى والرعاية الصغرى. الرعاية الكبرى والرعاية الصغرى لأبي عبد الله أحمد بن حمدان الحراني المتوفى سنة 695. قاله في الرعاية قال في النكت، النكت مقصود بها كتاب النكت والفوائد الثنية على مشكل المحرر لمجد الدين ابن تيمية جد الشيخ الإسلام، تأليف هذا الكتاب الذي ألفه المتن لشيخ الإسلام جد شيخ الإسلام، تأليف شمس الدين محمد بن مفلح الحنبلي، متوفى سنة 763، وهذا الكتاب مطبوع. ابن مفلح هذا اللي هو صاحب كتاب الفروع، كتاب الفروع، النكت المقصود به النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر، قال في الرعاية: وفيه نظر ظاهر، والأولى أن يكون كتقدم الطلب من المشتري، وأنه دال على الإيجاب والبذل. اكتب ترحة وهو الراجح، وهو الراجح. ولو قال البائع: بعتك إن شاء الله، أو قال المشتري: قبلته إن شاء الله، صح البيع، ويأتي في الشروط في البيع. دقيقة واحدة بس كده، راحة دي. معين وغير معين. اما لو قال في عين مالية يبقى جاب ايه؟ جاب واحدة بس، ما جابش التانية. يعني بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: قال المصنف رحمه الله: وإن تراخى أحدهما عن الآخر، أي القبول عن الإيجاب أو عكسه، صح المتقدم منهما ولم يلغى ما دام أي المتبايعان في المجلس ولم يتشاغل بما يقطعه عرفا، لأن حالة المجلس كحالة العقد، بدليل أنه يكتفى بالقبض فيه لما يعتبر قبضه، وإلا بأن تفرق قبل الإتيان بما بقي منهما أو تشاغل بما يقطعه عرفا فلا ينعقد البيع، لأن ذلك إعراض عن العقد أشبه ما لو صرح بالرد. وإن تراخى أحدهما عن الآخر، مسألة لو تراخى القبول عن الإيجاب أو تراخى الإيجاب عن القبول، لها حالتان. الحالة الأولى تبقى مسألة لو تراخى القبول عن الإيجاب أو الإيجاب عن القبول، بعتك هذا الجهاز بمئة، بعدها بتحتين قال قبلت، مش ده تراخي؟ ده تراخي للقبول عن الإيجاب. لها صورتان. الحالة الأولى إذا كان حاضرين في المجلس، إذا كان حاضرين في المجلس صح بشرطين عند الحنابلة. الشرط الأول أن يكون في المجلس، الشرط الثاني ألا يتشاغل بما يقطعه عرفا. قال بعتك هذا الجهاز بمئة، فانشغل راح يشرب عصير وراح هنا وراح مشوار، وبعدها جاي يقول له ايه قبلت عند الحنابلة، ها لا ينعقد به البيع، والصحيح انه ينعقد. هذه الصورة الأولى، حالة الأولى. الحالة الثانية إذا كان أحدهما غائبا عن المجلس، الحالة الثانية إذا كان أحدهما غائبا عن المجلس صح التراخي. بمعنى أنا أبيع بيتا لرجل في دولة أخرى، فأرسلت إليه خطابا بعتك البيت ب100,000، فأرسل إلي خطابا بعد شهر فقال قبلت، انعقد البيع ولا لا؟ انعقد. ليه؟ لأن هنا ليس في المجلس، إنما هو إيه؟ ليس حاضرا في المجلس، إنما هو غائب. ففرق المصنف رحمه الله بينما إذا كان حاضرا في المجلس وبين إذا كان غائبا عن المجلس، وقلنا الصحيح لا يفرق بينهما. ماشي، لحظة هنكمل بس أو عشان ما ننتهي من المسألة. وإن كان المشتري غائبا عن المجلس، إن كان المشتري غائبا عن المجلس فكاتبه البائع أو راسله إني بعتك داري بكذا، أو إني بعت، أو إني بعت فلانا ونسبه بما يميزه داري بكذا، فلما بلغه إلى المشتري الخبر قبل البيع، صح العقد إذا كان غائبا عن المجلس، لأن التراخي مع غيبة المشتري لا يدل على إعراضه عن الإيجاب، بخلاف ما لو كان حاضرا. ففرق المصنف في تراخي القبول عن الإيجاب بينما إذا كان المشتري حاضرا وما إذا كان غائبا. فإن كان غائبا صح التراخي بإطلاق، وإن كان حاضرا صح بشرطين، أن يكون في المجلس وألا يتشاغل بما يشغله عرفا، والصحيح لا يشترط. تمام. وهذا يوافق رواية أبي طالب في النكاح، قال في رجل يمشي إليه قوم فقال زوج فلانا، فقال قد زوجته على 1,000، فرجعوا إلى الزوج فأخبروه فقال قد قبلته، فهل يكون هذا نكاحا؟ قال نعم. قالوا لفلان زوج فلانا، زوج، قال أبو العروسة ولي العروس قد زوجته ب1,000، راحوا للعروس العريس فأخبروه قال قبلته، هل يصح؟ هل ينعقد؟ فرجعوا إلى الزوج فأخبروه فقال قد قبلت، هل يكون هذا نكاحا؟ قال نعم. قال الشيخ تقي الدين، شيخ الإسلام ابن تيمية، ويجوز أن يقال إن كان العاقد الآخر حاضرا اعتبر قبوله، وهذا هو الترجيح اللي احنا قلنا عليه، اعتبر قبوله. إذا كان العاقد حاضرا اعتبر قبوله بأي صيغة، تراخي دون تراخي، انشغل من شغلش، كل هذا لا قيمة له. قال شيخ الإسلام اعتبر قبوله. وإن كان غائبا جاز تراخي القبول عن المجلس كما قلنا في ولاية القضاء انتهى، وهذا هو الصحيح كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. وظاهر كلام أكثر الأصحاب خلافه، فإنهم اعتبروا في القبول أن يكون عقب الإيجاب، ثم ذكروا حكم التراخي على ما ذكره من التفصيل في المجلس فقط، وحكموا رواية أبي طالب في النكاح مقابلة لما قدموا، تفرقوا بين ما إذا كان حاضرا وبين إذا كان غائبا. أما الصورة الثانية وهي البيع، الصورة الحالية أو بيع المعاطاة، هذا إن شاء الله سنتعرف عليه في الدرس القادم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السؤال: البيع لغة واصطلاحا مع ذكر 9 صور، عرف البيع لغة واصطلاحا مع ذكر 9 صور التي ذكرناها.